المسيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال الأبطال امشوا بصليب قدامكم زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال الأبطال امشوا بصليب قدامكم قولوا أم والموت ملهوش سلطان ومفيش إلا بدمه الغفران قولوا أم والموت ملهوش سلطان ومفيش إلا بدمه الغفران ونور الإنجيل بيزيد زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطال وامشوا بصليب قدامكم قولوا غلب العتمة وسلطانها نور أيامنا ولونها قولوا غلب العتمة وسلطانها نور أيامنا ولونها ونور النهار بيزيد زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال الأبطال ويمشوا بصليب قدامكم قولوا غالب غالب أعداؤه غالبين بشهادته بدماؤه قولوا غالب غالب أعداؤه غالبين بشهادته بدماؤه وميراثنا معاه بيزيد زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله نادوا الأبطال الأبطال ويمشوا بصليب قدامكم عيشوا فرح السماء أفرح أفرح البس إبليس لبس منوح عيشوا فرح السماء أفرح أفرح البس إبليس لبس النواح